قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس بليغ في الرحمة، لقنه النبي صلى الله عليه وسلم أحد زعماء العرب. فلقد كان بعض العرب في الجاهلية لفظاظة قلوبهم وميلهم إلى القسوة وفرض الشخصية بالعنف والشدة لا يقبلون أولادهم، ويلتحق بذلك أنهم لا يبتسمون لهم ولا يلاطفونهم، لأن ذلك في نظرهم يتنافى مع ما تقتضيه الزعامة والسيادة من الظهور بمظهر العنف وشدة البأس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ابن بنته الحسن رضي الله عنهما أمام ذلك الزعيم العربي، ولما ذكر له الرجل أن له عشرة أولاد ما قبل أحدا منهم، أبان له صلى الله عليه وسلم أن ذلك السلوك يتنافى مع خلق الرحمة، وأن من لا يتصف بهذا الخلق فإنه يكون بعيدا من رحمة الله جل جلاله. وفي حديث آخر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على من استنكف عن تقبيل الأولاد بأنه قد نزعت من قلبه الرحمة، وذلك فيما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.